بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة البحرين السلفية أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحمده سبحانه على أن جمعنا في هذا المكان حتى نستفيد من علمائنا ونأخذ منهم العلم الشرعي، وذلك من منبعه لأنهم هم ورثة الأنبياء وهم أخشى الناس لله عز وجل، وهم أرفع درجات عند الله جل وعز، حيث أن الله سبحانه وتعالى استعملهم لنشر دينه القويم ونشر تعاليم الإسلام والأمر الذي خلق من أجله العباد، فهم ورثة لأنبياء الله عز وجل. وكلما ازداد العبد علما بالله سبحانه وتعالى ازداد قربا منه وخشية له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من العلم، فالموفق هو من أتى إلى هذه الحلق حتى يستفيد من أهل العلم، يستفيد في دينه. فكثير من الناس إلا من رحم الله تراهم يلتهون في هذه الإجازات، يلتهون إما بمباحات وإما بما لا يقرب من الله سبحانه وتعالى ويبعد، بل يجعل سخط الله سبحانه وتعالى عليه. فإن الوقت كلما مر منك شيء، فلا بد أن تراعي الله عز وجل في هذا الوقت، وتزداد شكرا لله عز وجل أن وفقك لهذه المجالس، فإنها رياض الجنة. واليوم بإذن الله عز وجل موعدنا في هذه الليلة بلقاء مع عالم مرب معروف لدى أكثرنا بعلمه وتقدمه في العلم، وهو العلامة الفقيه المفسر عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. وقد ولد حفظه الله تعالى ورحمه، قد ولد بمنطقة المدينة، وذلك عام 57 و300 و1000 من الهجرة. والتقى أو تلقى مراحل التعليم الأولى في وادي الفرع أو في مهد الذهب، واستوطن المدينة بعد ذلك في عام 74 و300 و1000 للهجرة، ودرس بدار الحديث المدنية ثم المعهد العلمي فكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وتخرج منها عام 92 و300 و1000 للهجرة بتقدير امتياز، وكان الأول حفظه الله على دفعته. وقد تلقى العلم من مشايخ فضلاء، ومن أبرز هؤلاء العلماء المحدث العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وكذلك من العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. ومر في حياته

فذلكم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالعبد إن أحسن إلى والديه وحنى عليهما وجد فيما يصلح أحوالهما وتفان في خدمتهما أدى ثاني الحقين. وحينما يسيء المرء إلى والديه ويجفوهما فإنه يبخس ثاني الحق. فالأول مع التوحيد سعادة ينالها المرء في دينه ودنياه وفي آخره، وفي الثاني مع الشرك شقاوة ليس بعدها سعادة. وبعد هذه المقدمة التي لا بد لنا منها في الحديث عن هذا الموضوع العظيم الذي يقل من يقدر قدره، فنادرا جدا أن يؤدي العبد حق والديه كاملا متجنبا كل ما يسيء إليه، بل وفي السنة الصحيحة لا يجزي والد ولده، لا يجزي ولد والده، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا ما أظنه متيسرا الآن، لأن المسلمين والكفار بينهم وبين حكامهم، أعني حكام المسلمين وحكام الكفار، معادنات ومواثيق. فيجب علينا معشر المسلمين رعاية هذا الأمر والوفاء به. الكفار وإن كانوا في بلادنا مثل الرافضة فإنهم لهم ذمة حكامنا، وأئمتنا، فلا نتعدى عليهم في نفس أو مال أو عرض، ولا نسوغ ذلك لغيرنا. فمن تعدى على رافضه في نفسه أو ماله أو عرضه فقد خطر ذمة إمام المسلمين، ولإمامنا أن يعاقبه بما شاء ولو بقتله تعزيرا. أقول قد أسلفت لكم آنفا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ثاني الحقين في مواضع كثيرة من كتاب، أحدها في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. بدأ الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه آية النساء أو آية النساء هذه تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الحق جل ثناؤه لدعوة عباده وأمره إياهم إلى إخلاص الدين له واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا تنبيه بل هو دليل صريح إلى أن العبادة لا تسمى عبادة مع الشرك، فالشرك محبط للعمل. وإن صلى المرء وصام وحج وزكى وفعل أي عمل فإن أعماله كلها حابطة ما دام مشركا بالله عز وجل. ثم ثنى سبحانه وتعالى بالوالدين بالإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى والديكم إحسانا. وهذا أعني إحسانا مصدر منصوب بفعل محذوف والتقدير أحسنوا إلى والديكم إحسانا. وهذا النوع من المصادر صيغة نهي صيغة أمر أصلية، فأمر أولا سبحانه وتعالى بحقه وثنى بحق الوالدين. والإحسان إلى الوالدين يكون بأمور متعددة تذكر لاحقا إن شاء الله. الموضع الثاني في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية قضى أمر ووصى، وإن شئت فقل حكم شرعا، فالقضاء هو شرعي. وقضى ربك بما قضى بشيء، وقضى ربك بما قضى بشيء. الأول إخلاص الدين له، إخلاص العبادة كلها له، فلا معبود بحق فلا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سوى، فكل معبود سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا من الجن والإنس فعبادته باطلة. نعم. وثنى هنا بمثل ما ثنى به في آية النساء. الموضع الثالث في سورة لقمان، قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي، وشكر الله حق الشكر أساسه عبادة الله وحده. أن اشكر لي واشكر لوالدي ولوالديك، والمعنى واشكر لوالديك وذلك ببرهما هذا بعض ما ذكره الحق جل وعلا من الوصية بالوالدين وبرهم. والسؤال كيف يكون بر الوالدين والإحسان إليهم؟ يكون بر الوالدين بأمور: أحدهما التفاني والجد في خدمتهما، فلا يبخل عليهما من قدرته على ذلك شيء أبدا. ثانيها لين الكلام وحسن الخطاب، حتى فيما لا يقدر عليه في مثل أبشر يعني. أكرم بهذا، لكني لا أقدر على هذا الآن في يوم واحد، إنما الطاعة في المعروف، أقول ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثها عدم التضجر والاشمئزاز منهم. ألم تسمعوا إلى الحق جل ثناؤه حين يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، تضجر ولا تنهرهما، لا تزجرهما بالقول، وقل لهما قولا كريما. هذا هو القول الكريم من الدعاء لهما. نعم، والبساط في الكلام رابعها الاستكثار من الدعاء لهما بعد حياتهما اعترافا بحقهما عليه، واستشعارا بأنه قصر. وقد قدمت لكم ما هو مستحيل في هذا العصر، لا يوجد في هذا العصر ولد مسلم وأبوه كافر، لا يوجد الآن حتى يشتريه، يعني لا يوجد ولد مسلم حر وأبوه مسلم رقيق أو كافر رقيق. حتى المسلم الرقيق إذا اشتراه ولده عتق عليه وأحسن الجزاء. ومنها وصل ما لا يوصل إلا بهما، وصل ما لا يوصل إلا به، وهذا قسمان: أحدهما ذو رحم كالعم والعمة والخال والخالة وأبنائهم، وكذلك زوجة الأب، نعم، الصالحة التقية إذا كانت من نفس الأسرة، كأن تكون بنت خال الأب أو بنت خالته أو بنت عمه أو بنت عمته، فلها من البر ما لها قدر المكنة. هذه أمثلة على ذوي الأرحام الذين لا يمكن وصلهم إلا عن طريق صلة الوالد، بل منهم من صلته واجبة. نعم، ذو الرحم المحرم صلته واجبة، وهذا له تقسيمات ذكرها القرطبي رحمه الله في تفسيره، وعلى ما أظن عند قوله تعالى: هل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه؟ الثاني الأجنبي، وهو ما كان بينه وبين أبيك مودة وحنان وصلاح في الحياة، فإن من بر والدك أن تصل هذه الصلة، أن تصل هذه المودة، تديم حبالها. رجال ونساء أو رجال أو نساء بينهم وبين أبويك وأحدهما مودة، من تبادل زيارات كثيرة ومن الذكر الجميل والثناء الحسن، عرفت هذا خلال حياة أبيك وأمك، فتصل هذه من الإحسان إليهما ومن برهما. نعم، أن تصلهما، أن تصل هذه المودة. ويروى أن ابن عمر رضي الله عنه أتاه رجل فجلس إليه وحدثه، فلما أراد أن يقوم أعطاه إحدى عمامتيه وأعطاه حمارا كان يركبه، لأن ابن عمر عنده بعير وحمار فيروح أحيانا عن الحمار عن البعير للحمار، فأعطاه ذلك الرجل. فتعجب الحاضرون فقال إن هذا إن أبا، تأملوا، إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر، سبحان الله، كان ودا لعمر. يعني الرجل ليس بينه وبين عمر رضي الله عنه نسب ولا صحب، ولا بينه وبين ابن عمر رضي الله عنهما نسب ولا صحب، ولكن للمودة التي كانت بين عمر رضي الله عنه وذلكم الرجل وصله ابن عمر رضي الله عنه بما وصل. الوقت ضيق ولا أحب أن استغرقه في طول الحديث معكم، وبهذا نكتفي. وأرض يا شيخ مصطفى شيئا من الأسئلة، بارك الله فيكم. أحسن الله إليك شيخنا وبارك فيك، ونفعنا بما سمعنا، وهذه بعض الأسئلة. تفضلوا على بركة الله. هذا سائل يقول: جزاكم الله خيرا يا شيخنا الكريم، ماذا تقول لمن تخاصم هو وأباه لمسألة شرعية؟ أولا نحن لا ندري أيهما المخطئ، الأب أو الولد، لكن نوصيهما بالصلح، فالصلح خير، وإن تحدث الصلح أو تعسر القضاء الشرعي فيها، لأن قد يخطئ الأب على ولده خطأ لا يحتمل، وقد يخطئ الولد على الوالد. نعم، فحل هذه وأمثالها في القضاء الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم حفظكم الله شيخنا، إذا شخص أراد الذهاب لطلب العلم خارج البلد وترك والدته عند إخوته مع علمه أنهم سوف لن يراعوها كما هو يراعيها، فهل هذا يدخل في عقوق الوالدين؟ أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وثانيا نوصيه بأن يستأذن أمه، فإن أذنت ذهب يطلب العلم، وإن لم تأذن جاء جلس في داره وبإمكانه والحمد لله يتابع حلقات العلم من خلال منتدى الوحيين والبيضاء وأكبر المواقع السلفية موقع ميراث الأنبياء، فإنه الحمد عامر أظن يوميا أو شبه يوميا بدروس العلماء السلفيين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان كافرا وبارا بوالديه فهل يثاب على ذلك؟ هذه المسألة أولا ليعلم كل مسلم ومسلمة أن الكفر محبط للعمل، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثانيا بشارة للمسلم، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه حسنة، يثاب عليها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، يجمع الله له بين ثوابين. الأمر الثالث: إذا أخلص الكافر في عمله وقربه التي تقرب إليها مثل ما ذكر في السؤال ليبر والديه، كذلك مثلا لو كان يبني للمسلمين مساجد أو مدارس أو يجري لهم الماء، فإذا أخلص فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه في الدنيا، يجزيه عليه في الدنيا بكثرة مال أو كثرة ولد أو جاه أو غير ذلك من متاع الدنيا. فإذا لقي الله يقرر نعم ويقال له لا حسنة له، أخذ ثوابه عاجلا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: عندما تريد أن ترجع عن عصيان الوالدين هل يجب عليك التوبة أم لا يجب؟ بل يجب عليه التوبة والتحلل من إساءة، وأن يتحلل والديه من إساءته إليهما، لا بد. أحسن الله إليك. هنا سائل يقول: لماذا يجب علينا بر الوالدين؟ كيف؟ لماذا يجب علينا بر الوالدين؟ أولا ليس من حق المسلم أن يسأل لماذا ولماذا، هذه من الوساوس، وقد يجره هذا الوسواس إلى أن يقول: لماذا تجب علينا الصلاة؟ لماذا يجب علينا الصيام؟ لماذا يجب علينا التوحيد؟ يجب على المسلم أن يسلم لما أمر الله به ورسوله من الفعل، ويسلم لما نهى الله عنه ورسوله بالترك، ويصدق أخبار الله ورسوله، ويؤمن إيمانا جازما بأن الكل حق على حقيقته. هذا أولا. ثانيا ذكر بعض أهل العلم أن الوالدين سبب في وجود هذا الولد، يعني بعد الله عز وجل. نعم. وأنهما جدا واجتهدا في تربيته وتنشئته، فكما أنهما أحسن إليه في صغره وبذلا كل ما في وسعهما عموما والأم خاصة، يجب عليه برهما. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ذكر في قصة الخضر أنه قتل غلاما خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فهل يؤخذ من هذه الآية حكم قتل الغلام إذا كان يفعل ذلك؟ أولا، الخضر عليه الصلاة والسلام والذي أميل إليه جدا أنه نبي، فهو فعله، فعل ما فعل من قتل الغلام، وذكر العلة أن قال ما يعني أنه خشية، قال خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يعني يرهق والديه، فهو فعله بوحي. ولهذا في آخر القصة قال: وما فعلته عن أمري، يعني جميع الأمور التي استغربها موسى صلى الله عليه وسلم واستنكرها، يعني الخضر بيّن أنها من الله، الله أمره. ثانيا، وما يدرينا أن هذا الغلام ينشأ كافرا أو مسلما، لا علم لنا، لا علم لنا بذلك، هذا إلى الله. نعم، والغلام غير المكلف، قد يسيء إلى والديه، قد يضرب أمه أحيانا، يضرب أباه أحيانا، قد يخرج من الدار ويحمس الحصى على الدار ومن فيه، هذا يؤدبه أبوه ثم يزجره، أو يرفع أمره إلى الحاكم ليؤدبه. نعم، الأمر الرابع، لو أن الغلام البالغ العاقل قتل أمه أباه أو أباه فإنه يقتل، يقتله الحاكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف نستطيع أن نفعل لكي يغفر الله ذنوب الوالدين؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ليس بوسعك يا بني أن تفعل هذا. نعم، لك أن يعني إذا كان عندهما مخالفات شرعية نصحهما بالحكمة والموعظة الحسنة وخطاب الميت، هذا إذا كان حيين يرتكبان مخالفات شرعية. أما إذا لقي الله سبحانه وتعالى فإن كان كافرين فليس من حقك أن تستغفر لهما ولا أن تدعو لهما، أما إن كان مسلمين فاجتهد في الدعاء لهما وتصدق عنهما، وليس لك أن يعني تقول أنا أكسب مغفرة الله لهم، هذا شيء في علم الله في قضائه سبحانه وتعالى، وهو لا يسأل عما يفعل. أحسن الله إليكم. يقول هنا السائل: أنا لا أستحمل ما يفعل الوالدين بي فأعصيهما، فهل من نصيحة مفيدة؟ وسائل يقول: أعد السؤال. يقول: أنا لا أستحمل ما يفعل الوالدين أو الوالدان بي فأعصيهما، فهل من نصيحة مفيدة؟ وسائل أيضا يقول: لا هذا جعله آخر، وإذا كان مكرر فحجته، لا تعرض سؤالين في آل واحد. أقول: إذا كان والداك يكلفانك بما لا تستطيعه ولا تقدر عليه فلا طاعة له، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر ف فأتوا منه ما استطعتم. ثانيا ما وجب عليك من حقهما وأنت قادر عليه تأجل، ولو أساء إليك لو أساء إليك الوالدان. الحديث الصحيح قال رجل يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعون وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فإنما فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على أخوه والوالدان أولى. قال في حق ذوي الرحم فالوالدان أولى لا يقاطع لا تقاطعهم. وقوله فكأنما تسفهم المل يعني كأنك تضع في وجوههم الرماد الحار، وهذا أنكى ذر الرماد أو حتو الرماد في وجه المرء أنكى من ضربه، الضرب أهون عليه. نعم. هنا سائل يقول من المقدم في النفقة الزوجة أم الوالدين؟ إذا ضاقت النفقة ضاق المال قد تقدم الزوجة لأن لها حق. نعم. ولم يزوجوا وأهلها لم يزوجوه إلا لينفق عليها. نعم. لكن هذا نادر، والناس عادة يتشاركون في القليل والكثير ويكون مبارك، أمر مبارك. نعم. أو الحال مباركة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا لم أتصل بوالدتي أو بوالدي وأنا مسافر أسبوعا كاملا فهل أكون عاقا؟ حسب الاستطاعة. قدمنا بارك الله فيك الفهم القاعدة، اتصل بوالدك حسب الاستطاعة يوميا أو أسبوعيا حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع إشعارك إياهم أنك مقصر وتطلب إليهم المسامحة، وأنك لو استطعت يوميا أو صباحا ومساء لفعلت. يجد والداك منك رحابة، يعني رحابة الصدر وتطيب الخاطر. نعم. والشعور نحوهما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا ترك الوالدان ولدهما وهو صغير عند غيرهم فهل يبر ويحسن إلى والداه اللذين ربوه أم إلى اللذين ولدوه؟ يعني السؤال عن السؤال حقيقة العبارة فيها انفكاك، لكن الظاهر أنه يسأل عن الغلام هذا الذي ترك عند الأجانب. الوالدان أهم، لأن هذين المربيين له أجنبيان عنه، إلا إن كان قد أرضعاه، يعني أرضعته تلك المرأة بلبن زوجها الذي هو عنده، ويحسن إلى والديه اللذين ولداه، وإن عجز أحسن إلى الوالدين اللذين هما أبواه، يسدد ويقارب. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول هنا السائل هل يوجد مصنف في الطرق العملية في بر الوالدين؟ حتى الساعة أنا لا أعلم شيئا في هذا، قد يوجد لكن لم أقف على شيء من هذا ولا بحثت عنه، لكن الكتاب والسنة مليئان ولله الحمد. نعم. كتاب والسنة مليئان إشارة، وقد يعني ذكرت لكم ضوابط وصور إن شاء الله أنها يعني تعيد، لكن لو وجد يعني كتاب لصاحب سنة، لا نريد العقلانيين والفلسفيين والمفكرين، وإنما نريد صاحب سنة إذا صنف بهذا فتصنيفه عندنا معتبر. وبهذا بارك الله فيكم، يعني نكتفي بالحديث معكم، حياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا منكم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في شبكة البحرين السلفية.